بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد على اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. ايها الاخوه الكرام، سلام الله عليكم ورحمه وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء وفي هذا اليوم، يوم الجمعه الموافق للعاشر من شهر رجب من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب كتاب غريب القرآن لابن قتيبة رحمه الله تعالى. نقرأ في آية في سورة البقرة قول الله سبحانه وتعالى: كالذي استوقد نارا. الآية 17، تفضل اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: قوله تعالى الذي استوقد نارا أي أوقدها. والصيب المطر فيعل من صاب يصوب إذا نزل من السماء. يخطف أبصارهم أي يذهب بها، وأصل الاختطاف الاستلاب، يقال اختطف الذئب الشاة من الغنم، ومنه يقال لما يخرج به الدلو خطاف لأنه يختطف ما علق به. قال النابغة الذبياني: خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها أيد إليك نوازع. والحجن المتعقفة، وهذا مثل ضربه الله للمنافقين وقد ذكرته في كتاب المشكل. طيب، بسم الله. يقول كالذي استوقد نارا، ما معنى استوقد؟ قال أوقدها، أوقد النار. طيب كيف استوقد أوقد؟ يعني أشعل النار، المقصود بيشعل النار، أشعل النار. طيب ما الفرق بين استوقد وأوقد؟ نقول دائما عندنا قاعدة لغوية أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. لما تقول استوقد يعني أشد من أوقد، مثلا لما تقول لا تقرب هذا الشيء وأقول لك لا تقترب، لا تقترب أقوى من لا تقرب. ومثله أخرج واستخرج، أوقد واستوقد، فهذا معنى. وإلا المعنى من الإيقاد وهو الإشعال، أشعل نارا. ولكن هو أراد يبين لك أن استوقد هي أوقد نفسها، لكن هي أشد وأبلغ. قال الصيب المطر. لماذا سمي الصيب؟ لماذا سمي المطر بالصيب؟ لأنه يصوب الأرض بقوة وينزل على الأرض بقوة. العرب يسمون المطر بأسماء كثيرة، يسمونه بالغيث كمثل غيث، ويسمونه بالصيب، ويسمونه بالطل والوابل، ويسمونه بالحياء لأنه يحيي الأرض، الحياء، وأسماء كثيرة. ودائما إذا كان الشيء له أسماء كثيرة يدل على عظمته وأهميته. يقول يخطف، يكاد البرق يخطف أبصارهم. في آية أخرى قال يكاد سنا برقه، سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني لمعة البرق، والبرق يكاد يخطف أبصاره. قال هنا يخطف أبصاره أي يذهب بها. قال أصل الاختطاف هو أخذ الشيء بسرعة، اختطفت الشيء، اختطف. يقول هنا اختطف الذئب الشاة إذا أخذها بسرعة، اختطاف الشيء، هذا معنى الاختطاف. فالبرق سريع ولمعته سريعة، فبسرعته يأخذ البصر. الآية ماذا تقول؟ يقول يكاد البرق يكاد. طيب يكاد هذا الفعل كاد من أفعال المقاربة، يعني يكاد يعني يقترب. طيب إذا جاءت كاد مثبتة فمعناها النفي، معناها النفي، وإذا جاءت منفية معناها الإثبات. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا جاءت نسبة مثل هذه الآية، قال يكاد البرق يخطف، يعني لا يكون، يعني لا يخطف، لا يخطف، لا يكاد يخطف، يعني ممكن يخطف ممكن ما لا يخطف. لكن لما يقول لم يكد، لم يكد يراها، أو مثل وما كادوا يفعلون، هم فعلوا، الله قال ما كادوا يفعلون، نفاها يعني أنها موجودة، أنهم فعلوها. واضح؟ هذه قاعدة أيضا في كادة، إذا كانت منفية تفيد الإثبات، إذا كانت مثبتة تفيد النفي. نعم، فضل اقرأ. وقالوا أندادا أي شركاء أمثالا، يقال هذا ند هذا ونديده، وأنتم تعلمون أي تعقلون. ودعوا شهداءكم أي ادعوهم ليعاونوكم على صورة مثله، ومعنى الدعاء هنا الاستعانة، ومنه دعاء الجاهلية ودعوى الجاهلية، وهو قولهم يا آل فلان، إنما هو استعانتهم، وشهداؤهم من دون الله آلهتهم، سموا بذلك لأنهم يشهدونهم ويحضرونهم. طيب، مثل ما ذكرنا أكثر مرة، ابن قتيبة يمشي ماذا؟ على الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى بيان، أما الألفاظ الواضحة ما يتذكر، ما يمر عليها. شوف، قال فلا تجعلوا الله أندادا، قبلها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، نعم، لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا، هذه كلها ما أمر عليها، لأنها النسبة عنده ليست غريبة، ويأخذ الكلمات الغريبة يمشي عليها. يقول أندادا، الأنداد جمع ند، والأنداد عند العرب من الأضداد، من الكلمات التي تسمى بالأضداد، بالأضداد، مثل كلمة القرء، القرء من الأضداد، يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، يعني هذا ضد هذا، واضح؟ فالند تقول فلان ند فلان، يعني مثيل وشبيه له، واضح؟ هؤلاء أنداد، لأنهم كلهم في عمر واحد، زين، وكلهم في قوة واحدة، زين، تقول هؤلاء أنداد متشابهين، زين، وتقول مرة أخرى هذا ند لهذا، يعني لا يريد هذا أن يكون هذا، هذا لا يريد هذا، هم أنداد ضد بعض، ما يجتمعون. الأصنام مع الله ما تجتمع، الأصنام الآلهة مع الله ما تجتمع، ما يمكن أن الإنسان يعبد الأصنام ويعبد الآلة، خلاص إذا عبد الأصنام أشرك، خرج عن التوحيد، وإذا عبد الله ترك الأصنام، وحد. فكلمة الأنداد هذه تحتمل أن تكون بمعنى الأمثال والأشباه والنظراء، وتحتمل أن تكون الأضداد، يعني هذا ضد هذا، هذا ند، ند لهذا. وإذا قال فلا تجعلوا لله أندادا، طيب أيهم أصح في الآية؟ هل هي بمعنى النظراء والشبهاء، ولا بمعنى الأضداد المتقابلين؟ نقول كلها صحيحة، لأن الأصنام والآلهة التي تعبد من دون الله هم جعلوها مساوية لله في العبادة، فجعلوها متشابهة أمثال، وفي نفس الوقت جعلها متضادة، هذا ضد هذا. طيب، قال بعدها وادعوا شهداءكم، وقال ولا تجعلوا الله أندادا وأنتم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا شهداءكم، وادعوا، قال استغيثوا واستعينوا بشهدائكم. من هم الشهداء؟ قال هي الآلة والمعبودة من دون الله، يعني يقول أنتم اجتمعوا جميعا وأتوا بسورة، وادعوا أيضا الآلهة التي تزعمون أنها تنفعكم، أنتم تدعونها دائما في وقت وقت الإغاثة ووقت الاستعانة تزعمون أنها تنفعكم، ادعوا حتى الآلهة ولن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثله. قال فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا الآن ولن تفعلوا في المستقبل، ما فيه، ما يمكن تفعل الآن ولا في المستقبل، ولن يستطيع أحد أن يأتي في أي زمن أن يأتي بسورة واحدة. طيب، قال فاتقوا النار التي، تفضل اقرأ. النار التي وقودها الناس والحجارة أي حطبها، والوقود الحطب، بفتح الواو، والوقود بضمها توقدها الناس، والحجارة قال المفسرون حجارة الكبريت. طيب، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال وقودها، ما معنى الوقود؟ قال الوقود هو الحطب، الحطب يعني هي يعني يعني هؤلاء أصبحوا مادة، مادة للنار، توقد النار بهؤلاء كأنهم حطب، كما قال سبحانه وتعالى وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. فهذه مادة، الناس والحجارة هي مادة الاشتعال في نار جهنم. طيب، يقول ما الفرق بين الوقود والوقود بالضم؟ ومثله الوضوء والوضوء. يقول إذا فتحت الأول وقود، الوقود إذا فتحتها هي المادة، هي الشيء، زين، وإذا ضممتها هي الفعل. لما تقول هذه وقود النار أي المادة التي تشتعل بها النار كالحطب ونحوه، وإذا قلت وقود يعني النار تشتغل، هذه وقود، واضح؟ طيب، البترول الآن الذي يؤخذ منه البنزين للسيارات يسمى وقود ولا وقود؟ يلا طبقوا وقود. ليش؟ لأنه مادة تشعل السيارة تحركها. طيب، الوضوء هو الماء، هو الماء. والوضوء بالضم، ايوه عمل، احسنت، بارك الله فيك. طيب، ما هي الحجارة؟ قال وقودها الناس والحجارة. هل هي حجارة ولا حجارة معينة؟ قال حجارة الكبريت. حجارة الكبريت هي نوع من الحجارة، من الصخور الموجودة. قالوا ان حجارة الكبريت هي اشد شيء في الاشتعال، اشد مادة في الاشتعال حجارة الكبريت. طيب، وين حجارة الكبريت؟ قالوا هي حجارة حمراء شديدة الحمرة، توجد على وجه الأرض لكنها نادرة جدا، حتى أنه يضرب بها المثل في الندرة أو عدم رؤية الشيء. لما يقال قال فلان كأنه حجارة كبريت، يعني ما رأيناه أبدا، فهي موجودة. حتى قال بعضهم قال هي موجودة في بلاد الصين على هضبة التبت، حجار حمراء شديدة الحمرة وشديدة الاشتعال. هذا التفسير حجارة الكبريت هو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود هو اللي فسر قال حجارة الكبريت. طيب، نعم، تفضل. وقوله جنات بساتين تجري من تحتها الأنهار، ذهب إلى شجرها لا إلى أرضها، لأن الأنهار تجري تحت الشجر. هذه في وعد، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، جنات. قال الجنات جمع جنة، وهي البساتين. لو سألك واحد قال لك الجنة هي جنة ولا جنات؟ الله يقول جنة عرضها السماوات والأرض، كيف تقول جنات؟ لا، وفي آية أخرى قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. هل هي جنتان ولا جنات ولا جنة واحدة؟ طيب، وجنة عرضها السماوات والأرض، وأنت تقول في دعائك اللهم ادخلني الجنة، واحدة؟ نقول هي جنة في مقابل النار، هي جنة وتتضمن جنات داخلها، لأن الجنات هي البساتين التي تكون في الداخل. وإذا قلنا جنتان، إحدى الجنات جنتان، إحدى الجنان فيها جنان. الجنة جنس كامل يندلج تحته أجناس أو أنواع، واضح؟ جنات بساتين. قال تجري من تحتها الأنهار. الأنهار في الجنة ليست لها أخاديد، ليست محفورة، تمشي على سطح الأرض. هذه من يعني من مما تتميز به الآخرة، أن أنهار الجنة تمشي فوق سطح يعني سطح أرض الجنة، وليست لها أخاديد محفورة. هذا أمر. الأمر الثاني قال هنا قال جنة تجري تحتها الأنهار، قال ذهب إلى شجرها لا إلى أرضها. يقول الأنهار تذهب إلى الأشجار، الأنهار تذهب إلى الأشجار. طيب وش الأنهار؟ ماء، أقول ماء ولبن وعسل وخمر، واضح؟ طيب قال تجري من تحتها الأنهار، قال لأن الأنهار تجري تحت الشجر. طيب في آية أخرى في سورة الأعراف، زين، الذين يضبطون الحفظ، في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الكهف، قال تجري من تحتهم، تحتهم كلها تحتها تحتها تحتها إلا هذه الثلاث مواضع، واضح؟ تجري من تحتهم، تحت من؟ تحت المؤمنين، تحت. هذا من كمال، من كمال يعني النعيم أن الأنهار تجري من تحت هؤلاء، من كمال النعيم. وردت في ثلاث مواضع بس. طيب اقرأ. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي كأنه ذلك يشبهه به، وأتوا به متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في المناظرة دون الطعوم، ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والغائط والبول وأقدار بني آدم. طيب هذا من تمام النعيم، كلما رزقوا، دائما كلما تفيد التكرار، تفيد التكرار، يعني كلما كلما تفيد التكرار. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق أي أهل الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، من قبل ماذا؟ من قبل، أيوة، هذا في خلاف. بعض المفسرين يقول هذا الذي رزقناه في الدنيا، إذا أتي بالفواكه قالوا هذه فواكه نعرفها، نعرفها في الدنيا، هذه فاكهة كذا وكذا وكذا بأشكالها وألوانها، زين، قال هذا الذي رزقنا من قبل، يعرفونها هنا. طيب هذا رأي، رأي بعض المفسرين. الرأي الثاني من قبل، أي من كلما رزقوا قالوا هذا أكلناه قبل قليل، قبل قليل يعني كله يعود إلى الجنة، إلى نعيم الجنة. الأول يعود إلى فاكهة الدنيا، الرأي الأول، والرأي الثاني يعود إلى نعيم الجنة. المؤلف ماذا يقول؟ قال يعني قالوا وأتوا به متشابها، قال يشبه بعضه بعضا في المناظرة دون الطعوم، قال رزقنا من قبل، أي كأنه ذلك يشبه به، يعني ما وضح، يحتمل، ما صرح، يحتمل أنه الفاكهة اللي كلوها قبل قليل، ويحتمل أنه في الدنيا، ممكن هذا وممكن هذا، نقول ممكن، الله أعلم، قد يكون هذا وقد يكون هذا، كلاهما ممكن. الأسماء، أي الأسماء، الأسماء، بس قد تكون يعني إذا رأوها عرفوها، لأن النخيل يعرفونها والرمان يعرفونه والعنب يعرفونه، لكن يختلف في شكله وفي طعمه وفي لونه، يختلف، لا يمكن أن يساوي الدنيا أبدا. نعم قال نعم قال ولهم فيها أزواج مطهرة. ما المراد بالأزواج هنا؟ هل هن الحور العين ولا أزواج الدنيا أو الجميع؟ الجميع، الجميع، نعم، لهم فيها أزواج مطهرة، قال من الحيض والغائط والبول وأقذار بني آدم، يعني ليسوا يعني أو ليس هؤلاء مثل أزواج الدنيا. فالدنيا، المرأة في الدنيا قد يعني يأتيها مثل هذه الأشياء، لكن في الآخرة مطهرة. نعم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لما ضرب الله المثل بالعنكبوت في سورة العنكبوت وبالذباب في سورة الحج قالت اليهود ما هذه الأمثال التي لا تليق بالله، فأنزل الله عز وجل إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها من الذباب والعنكبوت. وكان أبو عبيدة يذهب إلى أن فوقها هنا بمعنى دون على ما بينا في كتاب المشكل، فقالت اليهود ما أراد الله بمثل ينكره الناس فيضل به فريق ويهتدي به فريق، فقال الله وما يضل به إلا الفاسقين. طيب يقول هنا إن الله لا يستحي أي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. يقول هذا سبب له سبب نزول. ما سبب نزوله؟ قال يعني قالت اليهود وفي بعض الروايات قال المشركون في مكة. أي نعم. قال هنا قالت اليهود ما هذه الأمثال، ما هذه الأمثال التي لا تليق بالله. وبعضها قال إن أنها قال أن بعضها قال المشركون، والمحقق هنا قال أنه لم يثبت، لم يثبت سبب نزول. وبعضهم يقول هنا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، عائد للأمثال التي مرت قبل قليل. ما هي الأمثال التي مرت؟ كالذي استوقد نارا أو كصيب. ضرب الله مثلا للمنافقين إما بمثل ناري أو مثل مائي، ناري أو مائي. طيب فبعضهم يعيد يعني يقول إن الله لا يستحي يضرب مثل لما ضرب للمنافقين المثل الناري أو مثل المائي. وبعضهم يقول لا، أنه لما ضرب الله المثل في العنكبوت وفي الذباب، العنكبوت في سورة العنكبوت والذباب في سورة الحج، قالوا يعني كيف إن الله يضرب هذه الأمثال الحشرات، يعني كيف يضربها؟ فأنزل الله يعني هو قال لا، قال إنه لم يثبت. طيب نعم. لا يتعلق باللغة العربية. لا، أسباب النزول لا، أسباب النزول لها حكم الرفع، لها حكم الرفع، فهي كالأحاديث المرفوعة لا فرق. فإذا قال الصحابي نزلت في كذا وثبت هذا بسند صحيح يأخذ حكم الرفع، لذلك يحتاط فيها، يحتاط فيها، لأنك إذا قلت أنها نزلت في هؤلاء اليهود الذين استهزأوا زين وهي لم تنزل، ما يمكن أن نقول به شيء ما ثبت. ففيه أما تعريف الكلمات هذه اللغة العربية واسعة، ولذلك أجاز العلماء التفسير بالرأي، بالرأي الممدوح المحمود جاز، أجاز العلماء إذا كان عنده قدرة. نعم. ولذلك حتى يعني الألفاظ الغريبة لا يجتهد فيها الإنسان أبدا، ليس له مجال الاجتهاد في الألفاظ الغريبة. الألفاظ الغريبة، غريب القرآن مرده إلى النقل، يرجع إلى النقل. يعني من وين النقل؟ قال النقل من أهل اللغة اللي هم الصحابة والتابعين، أو لغة العرب في دواوينها أشعارها. طيب نعم. هل يليق بالله تعالى أن يستحي؟ كيف؟ هل نصف الله بأن نصف الله بالحياء؟ نعم، ورد في أحاديث. الآية هنا قال إن الله لا يستحي، لا يستحي في هذا المجال، إذن هو قد يستحي في مجال آخر، واضح. وفي آية الأحزاب قال والله لا يستحي من الحق، واضح. لكن الحياء ثابت لله، صفة الحياء ثابتة لله، مثل ما أننا نثبت لله المحبة والغضب نثبت لله الحياء. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل ثلاثة نفر والنبي جالس بين أصحابه، ثلاثة أشخاص دخلوا، ثلاثة نفر، فأحدهما دخل في الحلقة، والآخر جلس بعيدا واستحيا، والثالث أعرض ومشى. فلما بعد يعني انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فأوى إلى الحلقة فأواه الله، وأما هذا فاستحيا فاستحيا الله منه. هذا الشاهد، فاستحيا الله منه، وأما الذي أعرض أعرض الله عنه. هذا معنى فالحياة ثابت، ثابت. بالنسبة للبعوضة قرأت قديما أن هناك في فوق البعوضة تعيش حشرات أخرى صغيرة، أي ممكن تكون هذه الآية؟ هذه يسمونها الإعجاز العلمي، زين، صعب الدخول فيه، وليس كل واحد يتكلم فيه. والإعجاز العلمي يعني كلام فيه طويل، هل نقول بالإعجاز العلمي أو لا نقول، كلام طويل جدا. والصحيح أن القرآن معجز إعجازا علميا تشريعيا لغويا بلاغيا من جميع وجوه الإعجاز، لكن قضية أنك تأتي إلى حشرة وتأتي بها وتقول فوقها حشرات وكذا، هذا لو فرضنا أن بعد الدراسات تبين أن هذا كلام غير صحيح ونحن أتينا بالآية فينتقدونك أنك استدلت بآية على نظرية باطلة. هي النظريات أو الأشياء التي تكتشف قد تكتشفها أنت غيرك ما تتبين بطلانها، فلا ننزل مثل هذه الأشياء على القرآن أو ننزل القرآن عليها غلط إلا بعد ما تكون وصلت درجة اليقين. مثل الآن لو أسألك واحد يقول لك هل الرياح أثبت الآن في العلم التجريبي أن الرياح تلقح الأشجار كما أن الحشرة تلقح والطيور تلقح الرياح، طيب كيف تلقح الرياح؟ قال كيف تنقل اللقاح من شجر لهجر، هذا موجود في القرآن وأرسلنا الرياح لواقح. هذا أشياء ثبتت يقينا نقول بها. طيب شيخنا نعم، هنا يعني بيان مثل ببعوضة يعني لقوة ضعفه أو لضعفه لأجل هذا إيه؟ لا هو على أنها أصغر صغير حشرات من الحشرات الصغيرة، لكن لماذا اختار البعوض؟ الله أعلم ما ندري يعني. طيب شوف قال لك هنا الذباب والعنكبوت والبعوض ونحوه، أنت لما تقرأ عن البعوض ستجد أشكال وألوان وأنواع أنواع كثيرة لا حد لها، وتعرف أنت يعني البعوض هو يتسلط على الإنسان وعنده مادة قوية تسحب الدم وتضع مكان الدم يعني مادة تكون سببا في مرض الملاريا، لأنها تأتيه من مستنقعات وتأتيه من أماكن شايف وتتسلط وتفعل هذا الشيء كثير فتنتشر بسرعة. لو تدخل في مجال هذا تجد أنواع وأشكال كثيرة، كما أن العنكبوت عالم آخر بأشكاله وألوانه، العناكب البحرية وغير البحرية والسامة وغير السامة وأشياء عجيبة، هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يقول قال أبو عبيدة من هو؟ معمر ابن المثنى، توفي سنة 210، صاحب كتاب مجاز القرآن. قال أبو عبيدة، وكان أبو عبيدة يذهب إلى أن فوق هنا بمعنى دون، يعني يضرب مثلا ما بعوضة فما دون البعوضة، يعني ما هو أصغر من البعوضة ما في مانع. طيب قال الذين ينقضون، هذه قرأتها؟ لا. طيب تفضل. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه يريد أن الله أمرهم بأمور فقبلوها عنه، وذلك أخذ الميثاق عليهم والعهد إليهم، ونقضهم ذلك نبذهم إياه بعد القبول وتركهم العمل به. إيه نعم، قال لما قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، زين قال يضل به كثيرا، قال ما المقصد من هالضرب الأمثال وكذا؟ قال يضل من يتقبل ومن لا يتقبل، من يرد ومن لا يأخذ، قال يضل به ويهدي به، يضل به وما يضل به إلا الفاسقين. ما معنى ليش قال إلا الفاسقين؟ لماذا؟ لتعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يبتدئ الإنسان بالضلال، تجد الإنسان هو السبب، ولذلك قال ما يضل إلا الفاسق، الفاسق الذي فسق هو الذي يضله، أما الذي اهتدى زادهم هدى. وإذا إذا إذا مثل في الحديث اللي مرته قبل قليل، الذي أعرض هو الذي أعرض فأعرض الله عنه، والذي أوى أواه الله، الذي أضله الله هو كان فاسق، فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. قال من هم الفاسقون؟ قال من صفاتهم أنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال يريد أن الله أمرهم بأمور فقبلوها عنه. أيوة شف، قال الذين ينقضون عهد الله، يعني هم أخذوا العهد، لو ما أخذوه ما نقضوه، هم أخذوا العهد وقبلوه ثم نقضوه، فشف قال يريد أن الله أمرهم بأمور فقبلوها، أخذوا العهد وذلك أخذ الميثاق عليهم والعهد إليهم، ونقضهم ذلك نبذهم إياه بعد القبول وتركهم الأمر. طيب نقف عند الآية الثامنة. والعشرين كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. نقف عندها إن شاء الله, نكمل اللقاء القادم. الكتاب يعني نفيس وله قيمته العلمية اللغوية المتعلقة بالقرآن الكريم وبألفاظه, يعطيك قوة. والمؤلف ابن قتيبة إمام في اللغة, إمام في اللغة ومتقدم 276 وفاته, فالكتاب له قيمته العلمية بلا شك. والحمد لله يعني وفقنا لاختيار هذا الكتاب والقراءة فيه.